إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانه سبحانه أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزه عن كل نقص لا يليق به، أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبر الإخوة والشباب والنفس قائلا بقول لا أمل من تكراره: أأخاف من أأخاف من أأخاف من ظلم بطوش غاشم وبطش ربي قد علاه؟ أأخاف من أأخاف من أأخاف من مرض شديد ورب المستجيب لمن دعاه؟ أأخاف من أأخاف من أأخاف من فقر مدقع ورب الغني قد أعطاني؟ سبحانه سبحانه مفرج الكروب هو، لا كبير يفرج كربا ولا صغير يفرج كربا، ولا عظيم يفرج كربا ولا حقير يفرج كربا، ولا رئيس يفرج كربا ولا وزير يفرج كربا، ولا قوي يفرج كربا ولا ضعيف يفرج كربا، إنما الذي يفرج الكرب واحد وهو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند له، لا ضد له، لا شبيه له، لا مثيل له، لا والد له، لا والدة له، لا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له. أقولها باعتقاد من صدري، أكررها رغم كيد الكائدين: لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تذلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في منهجه، لا شريك له في حكمه، لا شريك له في حكمه، لا شريك له في حكمه، لا شريك له في حكمه، لا شريك له في حكمه. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله تبارك وتعالى، فإني قد جعلت الخطبة اليوم تحت عنوان ابتلاءات الصالحين لهدف في نفسي يعلمه ربي. إني جعلت الخطبة ثانيا تحت عنوان ابتلاءات الصالحين، فخطبتي هذه أوجهها إلى كل مسلم وإلى كل مسلمة، إلى كل مؤمن وإلى كل مؤمنة، إلى كل محسن وإلى كل محسنة، إلى كل تقي وإلى كل تقية، إلى كل ذاكر لله وإلى كل ذاكرة، إلى كل حافظ لفرجه وإلى كل حافظة، إلى كل صابر، إلى كل صابر، إلى كل صابر، وإلى كل صابرة، وإلى كل صابرة، وإلى كل صابرة، إلى كل صديق وإلى كل صديقة، إلى كل صادق وإلى كل صادقة. أوجه خطبتي هذه إلى أصحاب الابتلاءات، أقول: يا أصحاب الابتلاءات، يا أصحاب القلوب الرحيمة، يا أصحاب الأجساد الواهية، يا أصحاب القلوب المطمئنة، يا أهل التقوى، يا أهل المغفرة، يا أهل الرحمة، يا من صبرتم على هذا القضاء، يا من مل الناس منكم وما مللتم من أمر الله، يا من ضج الناس منكم وما ضججتم من قدر الله، يا من يئس الناس من راحتكم وما يئستم من روح الله، يا من شكى الناس منهم وما شكوا إلا لله رب العالمين. وجه خطبتي هذه إلى الصالحين من أهل الابتلاءات، وأقسم الخطبة بأمر الله إلى عناصر ثلاث، وإني لم أطيل بسبب هذا الحر بأمر الله، فأقول إن العنصر الأول تحت عنوان الابتلاء في الجسد، الثاني الإيثار في الابتلاء، الثالث الابتلاء في الدين أي في سبيل الله رب العالمين. وأما عن الابتلاء في الجسد، أود أن أذكر قول الحق تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهم لا يفتنون، وهم لا يفتنون. وأذكركم بقول الحق تبارك وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أتصبرون، أتصبرون. وأذكركم بقول الحق تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإني أجعل الحق أرجو الحق تبارك وتعالى أن يجعلكم من هؤلاء. ويقول حبيبكم المعصوم صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. وأذكر رواية ثانية تعضد بالشواهد والمتابعات: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. واسمع معي أيضا هذا الحديث الوارد في صحيح الجامع، ودرجة الحديث صحيح، اسمع واحفظ وتيقن وإياك أن يفوتك القول. اسمع: من قلبي أعطيك اليوم، يشهد الحق، من قلبي من أحشائي أعطيك اليوم. يقول الحديث الصحيح: إن البلايا، وفي متن البلايا أي الابتلاءات، أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. يا موحد، يا موحد، يا موحد، يا بطل الدين، يا عملاق الإسلام، يا صاحب الملكات، يا متبعا للحبيب صلى الله عليه وسلم، لا بد وأن تكون رجلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، إلى آخر الآيات. اسمع معي الموقف الأول تحت عنوان ابتلاءات الصالحين في الأجسام، هذا هو، اسمع رفيع، رفيع أبي العالية، أبي العالية، وهو عند أهل الحديث في الترجمة يسمى بأبي العالية، وعلى سبيل الابتداء أبو العالية ابن نافع. ماذا جرى؟ هذا العملاق، هذا المسلم الذي كان قبل ذلك وثنيا من أهل فارس، أقول على سبيل السرعة إنه كان من أهل فارس وكان مجوسيا يعبد النار، فلما دخل الإسلام إلى ديارهم أخذ أثيرا مع مجموعة، أي مع نفر من بني قومي، ثم اتجه بهم من أسروهم إلى البصرة، فصار ملكا لامرأة تقية صالحة من بني تميم في أرض البصرة. إنه رأى الصحابة لكنه لم يتمتع برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع لقوله حين قال: فكنت تحت يد امرأة تقية من بني تميم، أنا ونفر من أصحابي من فارس، فلما سمعنا الإسلام وعلمنا ما فيه أسلمنا جميعا لله الواحد الديان. الآن اسمع، إن اشتد الحر فحر جهنم أشد. اسمع يا موحد وتحمل من أجل الدعوة ماذا جرى. قال فأسلمنا جميعا لله، فانكببنا على قراءة القرآن، فكنا نجتمع بالليل فنختم القرآن ختمة في الليل، في الليلة الواحدة، رغم أننا نعمل طوال النهار، فاشتد ذلك علينا. فجعلنا الختمة في ليلتين، فاشتد ذلك علينا. فجعلنا الختمة في ثلاث ليال، فاشتد ذلك علينا. فشكونا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرونا أن نجعل الختمة في كل جمعة، نختم في كل جمعة. استمع يا موحد ماذا جرى. قال فكنا نختم القرآن على كل جمعة، أي في جمعة كاملة، وكان ذلك يسيرا محببا إلى قلوبنا. ذات ليلة جهز نفسه بالليل البهيم، أعد الترس والدرع والسيف والرمح والقوس للاتجاه في الصباح مع جيش الموحدين للجهاد في سبيل الله رب العالمين. أعد العدة بالليل البهيم، لكن ما أن صلى الصبح وجهز نفسه وهيأ أمره حتى رأى أنينا في ساقه شديد، وعلى رواية من قال حتى سمع بأنين في ساقه شديد، واشتد الألم بالساق حتى إذا أشرقت الشمس أرسل إلى الطبيب. فجاء الطبيب ففحص القدم فقال له إن قدمك بها الأكلة. قال وما الأكلة أيها الطبيب؟ قال داء يثري في العضو حتى ينهيه، حتى يعلو ما فوقه، حتى يقضي على ابن آدم بإذن الله. ثم قال أتأذن لي أن أبتر الساق؟ فوافق على كره منه. انظر ميز بين هذا وبين عروة بن الزبير. عروة قطع ساقه، لكن هذا نفيع. شوف ايه اللي جرى هنا، هذا ابو العالية. ماذا جرى؟ فذهب الطبيب الى بيته فاتى بادواته وادوات نشر العظم، ثم جاء اليه ثم قال له اتأذن لي الان؟ قال اذن لك الان. فقال هلا اخذت مخدرا حتى تنسى مرارة الجراح؟ قال لا، إني لأطلب الخير من ذلك. قال وما هو الخير من ذلك؟ قال ايتوني برجل يتقن قراءة كتاب الله. سمعوا، ايتوني برجل يتقن قراءة كتاب الله وهو جيد الصوت في القراءة، فليجلس بجواري وليتلو علي من آيات الله البينات. ثم إذا رأيتم وجهي قد احمر ورأيتم حدقتي قد اتسعتا ورأيتموني قد ثبت عيني في السماء فقدوا اللحم ثم ايتوا بالمناشير فاقطعوا العظم. وبالفعل أتوا له بقارئ يقرأ القرآن، فجلس يقرأ القرآن بجواره، وجاء الطبيب وبدأ يقطع اللحم بالسكين، ما أن انتهى من اللحم حتى أتى بالمنشار وأخذ يشق العظم شقا. وإن الرجل لا يستمع إلى آيات الله حتى غاب عن وعيه. فلما انتهى الطبيب نظر إليه فإذا هو يشعر بكل شيء، فقال له يا أبا العالية أو ما تألمته؟ قال لا والله، شغلني حب الله وحلاوة الإيمان وسماع الآيات البينات عن القد بالمناشير، فلم أشعر بمرارة الجرح لحظة. انظر، وقطعت الساق. قال أهل العلم فحملها بيده فقبلها حتى يكفنها، ثم قال والله الذي لا إله إلا هو، إن وقفت بك غدا بين يدي الله وسألني هل مشيت بها منذ 40 عاما في معصية أو سبحت بها في مباح؟ لأقولن لا يا رب، وأنا صادق في قولي هذا. جزاك الله عني خيرا، فما ارتكبت معصية في جسدي أبدا. ثم دفنها. قالوا وكان قد حفر لنفسه قبرا، وكان يلبس كفنه كل شهر مرة ويدخل القبر حتى يذكر نفسه بلقاء الله، فكان من أعبد الناس جميعا. ابتلاءات الصالحين، وإني لأرجو الله أن تكونوا من الصالحين. أيها الموحدون، إذا ما اشتدت الأيام عليكم فضجوا إلى الله. أيها الموحدون، إذا ما ضاقت بكم الأرزاق فضجوا إلى الله. أيها الموحدون، إذا ما اشتد بكم العذاب فضجوا إلى الله. أيها الموحدون، إذا ما جاء عليكم الظلمة ففروا إلى الله، ستكونون مع قوة لا تغلب أبدا. وإني لأسأل نفسي وأسأل الكل، هل يستطيع قوي من المخلوقين أن يحارب الجبار؟ هل يستطيع مخلوق من المخلوقين أن يتحدى دين القهار؟ هل يستطيع مخلوق من المخلوقين أن يطفئ نور الله؟ معاذ الله، معاذ الله. فاصبر أيها الموحد. أعيد، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أو تحسبون أيها الرجال أن بلايا المخلوقين توازي عذاب الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أدخل في العنصر الثاني حتى لا أطيل على من بالحر، فأقول الإيثار في الابتلاء. معها ثانيا، الإيثار في الابتلاء. هذه أوجهها لكل جاسوس، ولكل من ينقل عن الموحدين، ولكل من يعمل مع أعداء الدين. ولا تجسسوا. وجهوا هذا الموقف إلى إنسان خلع يد الرفق عن أخيه. وجهوا هذا الموقف إلى كل مخلوق زج بأخيه كي ينجي نفسه. لا، استمع أيها الموحد، هذا هو الحجاج وراجع السير أعلم ولا، هذا هو الحجاج. طلب إبراهيم النخعي حتى يسجنه للموت، حكم عليه بالسجن حتى الموت، وأرسل رسولا كي يأتي بإبراهيم النخعي. وعلم بذلك إبراهيم التيمي الذي ينطق البعض التيمي. احفظ معاه، نعرف ان الحر ينسيك شوية لكن احفظ. إبراهيم النخعي هو المطلوب. فإبراهيم التيمي لما علم بذلك ذهب ووقف أمام بيت إبراهيم النخعي، فجاء الرسول وقال أين إبراهيم؟ قال أنا إبراهيم. وما كذب، هذا اسم إبراهيم وده إبراهيم. قال أنا إبراهيم. لماذا؟ إنه آثر أخاه على نفسه في الراحة، إنه ما أراد تعذيبا لأخيه على الإطلاق. ونحن في أيام يزج المرء بأخيه إلى الهاوية. سمع، قال أنا إبراهيم، قال تعال معي، فأخذ إلى السجن. سمع أيها الموحد، واصبر حتى إن اشتد بك العذاب، فإن الدنيا قليلة، وإن أيامها قليلة، وإن ساعاتها قليلة، والآخرة خير وأبقى. ماذا جرى؟ أخذه فجروه إلى السجن، ووضعوا قيود الحديد في يديه وفي رجليه حتى أثقل، ومنعوا عنه الطعام والشراب إلا بقدر. ماذا جرى؟ ساموه سوء العذاب آناء الليل وأطراف النهار. سجن سجنا ما بعده، وعذب عذابا ما بعده، حتى تغيرت معالمه. فذهبت أمه كي تزوره في السجن، فعادته ونادته، فلما وقف أمامها لم تعرفه على الإطلاق، وقالت ليس هذا ولدي، ليس هذا ولدي. فكلمها فعلمته من صوته. أي عرفت ابنها من صوته. لماذا؟ لأن صياح المجرمين قد آلمه، لأن عذاب المجرمين قد آلمه، لأن السجن قد شرده، ولأن معالم النور قد تغيرت. لكن الله متم نوره. انظر ماذا جرى. فعلمته فقالت: ولدي تراجع يا ولدي. قال: أماه، العذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة بين يدي الله. واشتد العذاب حتى مات بسجنه. وفي الليلة التي مات بها، مات بعد منتصف الليل، نام الحجاج فرأى رؤيا في منامه. رأى رجلا عليه علامات الصلاح قد أتاه، وقال له: يا عدو الله، مات صالح من صلحاء الأمة الليلة، مات صالح من الصالحين الليلة، مات موحد الليلة. فلما أصبح قال: انظروا من مات عندي. قالوا: مات إبراهيم التيمي. حينئذ قال: إذن هي نزغة من نزغات الشيطان، ألقوه في الكنافات ولا تضعوه في مقبرة أبدا. فألقوه في الكنافة حتى أكلته الكلاب والسباع والهوام. ولا حول ولا قوة إلا بالواحد الديان. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. هذا هو الأمر والمحك. العنصر الثالث بأمر الله تحت عنوان الابتلاءات في سبيل الله، أي في الدين. اسمع معي، هذا رجل يدعى عقيب من بني إسرائيل، وأود أن أعطي لإخواني من أهل العلم قاعدة جلية حينما يقولون إنه ذكر رواية من الإسرائيليات. أو ما قرأت مقدمة تفسير العلامة ابن كثير طبعة دار الحديث الصفحة الرابعة المجلد الأول، وأن أخبار الإسرائيليات على ثلاث: ما نقبله ولا نرده، ما نرده ولا نقبله، ما نتوقف عنده فلا نقبله ولا نرده. أو ما قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري نفسه: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أو ما قرأتم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري في هذا الأمر أيضا: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أو ما قرأتم في صحيح الإمام البخاري، ونقل رواية أيضا العلامة ابن كثير حينما علق على الإسرائيليات، أن عبد الله بن عمرو أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب في موقعة اليرموك، فكان يحدث منهما. حتى لا أطيل في القواعد العلمية أدخل. رجل يدعى عقيب، استمعوا، عقيب هكذا بالضم على العين، كان يعبد الله وكان على علم، وكان في زمن ملك ظالم يحكم على الناس إفكا وبهتانا ويأخذهم بالمثلات. وذات ليلة وهو يعبد الله قال: لأنزلن إلى هذا الملك فلآمرنه بالمعروف ولأنغونه عن المنكر، ولذلك خير من عبادتي. وبالفعل نزل حتى دخل على هذا الملك الغشوم وقال له: أيها الملك، اتق الله في عباد الله، اتق الله في عباد الله. فأخذته العزة بالإثم ثم قال: أيها الكلب، مثلك يأمرني بتقوى الله؟ لأعذبنك الليلة عذابا ما عذب به أحد من العالمين. ثم جمع المجرمين من أتباعه وأمرهم بأن يسلخوا عقيبا من قدميه حتى مفرق رأسه وهو حي. وبالفعل كبلوه بالحديد من يديه ورجليه وصلبوه على حائط، أي على ركن، وأتوا بالمناشير وأخذوا يقدون الجلد قدا، لا يكتفون بتمزيق الجلد ولكن بشد الجلد حتى يبعد عن اللحم وعن العصب. فكانوا يجذبون الجلد جذبا حتى إذا وصلوا بالسلخ إلى بطنه أنه وصرخ صرخة. فأوحى الله إليه قف. ربما يقول قائل: أي وحي هذا؟ أقول: أو ما عدت إلى قول الله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. والوحي وما هنا ليس بملك على الإطلاق، ولكن معناه الإلهام. أوحى الله إليه أي ألهمه أن يصبر حتى أخرجك من دار الحزن إلى دار السرور، ومن دار الضيق إلى دار السعة. فلما وصل السلخ إلى وجهه أن أنفا عظيما، فقال له بعزتي وجلالي: لو أنك أننت بعد ذلك، وفي قراءة للغة: لو أن أنفا بدرت منك بعد ذلك لصببت العذاب على قومك صبا. فقال: بل أصبر حتى ألقاك، علك أن تخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وصبر على ذلك. الثاني من سير أعلام النبلاء المجلد 53-55 لنعيم بن حماد من أئمة أهل السنة والجماعة. نعيم بن حماد، هكذا النص: نعيم بن حماد أخت في فتنة خلق القرآن من سنة 23 فوق المئتين، وقيل 24 فوق المئتين، والصحيح من سنة 23 فوق المئتين، سنة 223 هجرية. الداخل كفلوه بالسلاسل الحديدية الثقيلة من يديه ورجليه، ثم بعد ذلك أخذوه إلى سجنه، فكان يؤمر بالجلد بالنهار بعد صلاة الصبح، وبالليل بعد صلاة العشاء. رغم ذلك كان يتألم ألما شديدا، لكن ما كان يزيد على أن يقول: رب صبرني حتى تحكم بيني وبينه. اشتد العذاب به حتى سنة 28 فوق المئتين، 5 سنوات تعذيب بالسجن، 5 سنوات من التعذيب الشديد. انظروا ماذا جرى أيها الموحدون. في ليلة شديدة البرد دخلوا عليه فساموه سوء العذاب، فما كان منه إلا أن كبد وكبث الأمر في نفسه، ففاضت روحه إلى بارئها. إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، لا تأخذوا الكلام على أنه كلام، كونوا رجالا ساعة المواقف أيها الموحدون. انظروا، فاضت الروح. لم يقل نعيم بن حماد: من مصلحة الدعوة أن أناوئ هؤلاء، لكن صبر حتى فاضت الروح. ثم أمروا به ألا يغسل وألا يكفن وألا يصلى عليه وألا يدفن في مقبرة. شوف يا أخي، سبحان الله، بقيوده حملوه في أماكن الزبالات وألقوه، وفي رواية ذكرها الذهبي: حفروا وألقوه بقيوده دون أن يغسلوه أو يصلوا عليه. ما نطولش في المحفوظ. شوف آسيا، ذكر عنها ابن حجر أن فرعون لما آمنت بالله، وإني أود أن أقول إن فرعون لا يمثل ضابطا، إن فرعون لا يمثل قائدا، بل إن فرعون مثل الطاغوت الأعلى على ظهر الأرض بأسرها، مش مجرد مسؤول، لا، هو الذي قال: أنا ربكم الأعلى. هو الذي قال لأهل مصر: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. شوف اللي يحصل. رغم ذلك تعلن إسلامها وتتحدى هذا الطاغوت، ورغم ذلك يعذبها في الشمس طوال النهار وبالجلد آناء الليل. ولما يئس من أمرها وتقاتل فرعون مع موسى ساعة البحر، سألت: من هزم بإذن الله؟ قالوا لها: إن موسى قد انتصر في مرة قبل البحر، قد ذكرها ابن حجر وذكرها ابن جرير. فغضب غضبا شديدا وقال: وتفرحين من هذا الأمر؟ لأفعلن بك ما لم يفعله أحد بأحد. الرواية لابن جرير أنه أمر بصخرة فرفعت عليها وألقيت. الرواية الثانية أنه وضعها على قدر النار. أيها الموحد، يا من تأخذ صفعة على وجهك فترتد على عقبك، يا من تجلد مرة فتنقص على عقبك، يا من تسجن يوما أو اثنين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين فتتألم، هذه امرأة فتعلم منها وعلم أمرها لسائر الدعاة والعلماء المرأة بعد هذا العذاب توضع على تنور من النار على قدر ليس به ماء ولكن كالتمر فوق النار وضعت عليه فابتسمت فقال لها لما تبتسمين قالت لأن الله أراني مقعدي من الجنة وفاضت روحها إلى بارئها. أيها الرجال أقف عند هذا الحد في الخطبة الأولى أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد فأذكركم أيضا بسعيد بن المسيب بالتشديد مع الكثرة أقول بأمر الله تذكرون من أمره حينما فعل به كذا وكذا لن أذكر ما ذكرت قبل ذلك حفاظا على وقتكم ولكن ذات مرة عذبوه عذابا شديدا وألبسوه المطرعة من الصوف وألبسوه قلمسوة من الشوك ثم زفوه أطراف المدينة ثم قالوا ليجلدن 100 جلدة فجلد قال والله لو كنت أعلم أن الأمر سيقف عند الجلد ما سلمت نفسي لكن ظننت أني سأقتل وألقى الله على معذرة فوطنوا له مخبرا يتعقب أناء الليل وأطراف النهار حتى يقتله في خفية من أصحابه فقال له أصحابه يا إمام اختف عن هؤلاء الناس واطرق بلدة أخرى فإن طارقا يتتبعك في كل لحظة حتى يقتلك قال الله أكبر أفر من قدر الله إلى قدر الله ما يغني عني هذا قالوا إذن اختبئ في الدار قال الله أكبر أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أخشى الجبار وأخشى الظلمة والأعوان لا وربي لن أفعل ذلك أبدا. أيضا بالنسبة للابتلاء في سبيل الله أويس القرني أمر شديد ليس من الذين ذكرته قبل ذلك على الإطلاق وفيه تصحيح لمعلومة أويس القرني ذكر آل تراجم عنه أن أهله ظنوا أنه مجنون ولما يعرفش أويس القرني هذا الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم رغم أن النبي لم يره وهو لم يرى النبي أبدا شاف النبي ولا النبي شاف كان من التابعين قال يدخل عليكم ويطلع عليكم أويس القرني من مراد ثم من قرن من أهل اليمن يطلع عليكم له أم هو بها بار كان به برص فشفاه الله إلا من مثل علامة الدرهم يا عمر إذا لقيته فمره أن يدعو الله لك اللي قال له جميل النبي بقول له إن شفت لنا عمري ما شفته لا يا عمر خليه يدعي لك يدعي لعمر الفاروق انظر ماذا جرى للخلاصة ظن أهله أنه مجنون أهله ظن أنه مجنون لماذا؟ بسبب عبادته وتقواه وبعده عن مواطن الغيبة والنميمة وانشغاله بالطاعة والعبادة فبنوا له حجرة ضيقة كحجرة البواب خارج بيت الدار يعني ممنوع ينمع العيال زي يقرفهم ريحته وحشة ده كبير الرأس جرس الثياب جرس الهيئة هيعكعكني ما يقولش معنا في طبق واحد هيوسخ للطباق لا وكانوا يطمعون له أطباقا إذا أطعموا ثم امتنعوا عن الطعمة له مطلقا قال صاحب التراجم حتى أنهم كانت تمر عليهم السنة والسنون ولا يرونه تشب الصور ولا يبص لهيئته وكان طعامه حبات النوى النوايا بتاع الفلح يجمع النوى فإذا أمسى باعها فأفطر بثمنها في الصباح فإذا ما لقي حشفة حبسها حتى يطعم بها بليل وحده طمرية وحده بس يتعشبها بالليل وينام هذا للنبي بشر بيه شوف إيه اللي جاي اسمع عاملوه على أنه مجنون وتعقبوه في كل مكان وأوذي إيذاء شديد حتى أنه كان إذا تكلم لا يسمع له وإذا جلس في مجالس يفر الناس منه وجاء عليه يوم بعد أن فر من الناس حينما قال شخر عمر بي وسمع الناس بي عفى الله عنه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وسلم. ثم فر فلم يلقوا إلا في موقعة صفين. كنت قد نقلت ترجمة خطأ وأنا مخطئ لنقلي الخطأ قبل ذلك، وقلت إن موته كان على شاطئ ترعة، هذه نقلتها من الرياض وغير ذلك، وهذا خطأ وأنا مخطئ وأصحح الآن. أقول إن الصواب لما رجعت إلى التخريج بالأمس أنه ظهر في موقعة صفين، فوقف بجواري عليه وأبلى بلاء شديدا حتى قتل، فجاءوا ينظرون في جسده فإذا به نيف وأربعين طعن برمح، ولقي الله رب العالمين. أختم الخطبة بهذا الابتلاء الخطير لعثمان بن عفان، وأقول إن الموقف جديد علي وعليكم بأمر الله، من أجل ذلك حفاظا على وقتكم وعلى هذا الحر الشديد لآتين لكم بالتبين في الأمر. وأنتم تعلمون أولا من هو عثمان، عثمان الذي جلس النبي صلى الله عليه وسلم حاسما عن ساقه، فدخل عليه أبو بكر فما غطى، دخل عليه عمر فما غطى، دخل عليه عثمان فغطى، فقالت له عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر فما فعل، دخل عمر فما فعل، دخل عثمان فسترت، قال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. عثمان بن عفان الذي زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بابنتيه، مش بواحدة، وهناك رواية تعضل بالمتابعات والشواهد، يا عثمان لو كان عندنا الثالثة لزوجناك إياها. عثمان بن عفان الذي اشترى بئر رومح كي ينقذ المسلمين من طوطاء اليهود ومن احتكارهم للماء. عثمان بن عفان الذي جهز جيش العسرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عقب روم وعقب ذلك كفاك ذلك يا عثمان، كفاك ذلك يا عثمان. عثمان بن عفان الذي رأى له ابن عباس رؤيا ساعة جاء القحط بالمسلمين، انقطع الغيث وهلك الناس وهلكت الدواب في عهد أبي بكر، خذ هذه المعلومة. فاتجه الناس إلى أبي بكر وشكوا له الأمر العظيم، فقال لهم أبو بكر ما يأتي علينا الليل إلا ويفرج الله علينا. فجاءت إبل عثمان من السوق وكان عددها مئة، فأمر عثمان بذبحها وتوزيعها على فقراء المسلمين، وبالفعل وزعت، فأكل المسلمون اللحمة ودخلوا على عثمان ساعة الغداء فوجدوه يأكل خبزا يابسا وملحا وزيتا. شوف ابن عباس بيقول إيه، ساعة تبرع بمئة من الإبل، نمت ليلي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي. اللي بيذكر مين؟ ابن عباس. او الحري نيمكم ابن عباس بيقول اهو في عهد ابي بكر لما عثمان عمل كده انا نمت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم على برزون ابلغ، يعني على حمار ابلغ، عليه ثوب من نور وبيده قصبة من نور، يلبس عليه كأنهما من النور، أي تشبيهات كلها تشبيهات. ورأيت من خلفه رجال فجريت إليه ورأيته مسرعة، فقلت له يا رسول الله اشتقت إليك وأتمنى سماعك الآن، تمت من فترة أنا اشتقت إليك يا رسول الله. فقال دعني يا ابن عباس الآن لأن عثمان قد تطوع بمئة راحلة لفقراء المسلمين وقبلها الله وزوجه بذلك عروسا من عرسان الجنة وإني مدعو لزفافها. عثمان ساعة قتله ينقل أبو قلابة في آخر حاجة في الخطبة، ينقل أبو قلابة وفي الإسناد بشار بن موسى، بكرره في إسناد رواية بشار بن موسى لثالث مرة حتى أعذر لبشار بن موسى في إسناد رواية، يحكي أبو قلابة فيقول اتجهت إلى البصرة ذات يوم فرأيت رجلا، اسمع اللي جاي، فرأيت رجلا بترت يداه حتى المنكبين، درعت مقطوع لغاية الكتاء، بتر ساقا رجل مقطوعة لغاية الأعدى بتاعته، أعمى يصرخ وقد انكب على وجهه ويقول يا ويلي النار يا ويلي النار يا ويلي النار. قلت رأيت عجبا قل لي ماذا جرى يا غادة؟ قال انصرف عني. فقالوا له احكي له. قال كنت مع القائمين في فتنة عثمان بن عفان، وكنت من الحاملين السلاح على عثمان بن عفان، فلما اقتحمنا عليه الدار أسرعت إلى عثمان فرأيته يحمل كتاب الله وعيناه تذرفان بالدموع ويقرأ، ورأيت بجواره امرأته فقالت لي اتق الله في عثمان وأنا أريد أن أقتل عثمان، اتق الله في عثمان. قال فلطنتها على وجهها، صفعها على وجهها، فنظر إلي عثمان وانهمرت الدموع من عينيه ثم قال ويحك، قطع الله يديك، قطع الله رجليك، أعمى الله بصرك وأصلاك في نار جهنم. يضرب امرأة عثمان بن عفان أمام عثمان صاحب النبي الذي تزوج بابنتيه، يضرب عثمان زوجة عثمان أمام عثمان العجوز الذي لا يستطيع أن يقف ولا أن يحرك ساكنا، إن الرجل عجوز ولا يستطيع المقاومة. نظر إليه وقال ويحك، قطع الله يديك، قطع رجليك، أعمى الله بصرك، أقحمك في نار جهنم، أي أصلاك في نار جهنم. قال فارتعج جسدي فخرجت من المكان مسرعا ما فعلت إلا هذا، وفي الليل سلط الله علي مخلوقا فقطع يدي من عند المنكبين وقطع رجلي من عند الإليتين، ثم سلب بصري في تلك الليلة من شدة البكاء ولم يبق لي إلا النار أن أصلى فيها. قال أبو قلابة فحممت أن أضربه برجلي وقلت قلت له تعسا لك وسبا وحمقا يا عدو الله. انظر وملحوظ للعجب يا لفتاة المسلمين، لما قتل عثمان بن عفان أمر المجرمون من أصحاب الفتنة أن لا يدفن بالبقيع، أمروا أن لا يدفن بالبقيع، وقالوا من أصحاب عبد الله بن سبأ قالوا بل نلقيه في الكناسات وعلى الأرض حتى تأكله السباع وتأكله الهوام والكلاب. واشتد في ذلك، غير أن عبدين أسودين من عبيد عثمان بن عفان وقفا وقاوما فذبحوا العبدين حيين، ذبحوا العبدين حيين، وألقوا بجثتي العبدين على الأرض تأكلها الكلاب، وحمل عثمان إلى البقيع ولقي الله. لكني أقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ختمت خطبتي وأقول أيها الظالم، أيها الحانق، أيها الحاقد، أيها الشانئ، أيها الكارئ، أيها المعادي، الحي حي لا يموت وأنت ستموت، الملك موجود، الرحمن موجود، الرحيم موجود، القدوس موجود، السميع موجود، البصير موجود، الحي موجود، المحيي موجود، المميت موجود، الجبار موجود، القهار موجود. اعمل يا غادة، وإن طال بك العمر لتلقين الله على شر حال. ماذا تفعل أيها الظالم إذا لقيت الله في قبرك بعد أن انصرف عنك الناس وجاءك الصوت بلسان الحال؟ لا أقول حديثا لكن بلسان الحال ينادى عبدي، أيها الضعيف، أيها الظلوم، أيها الغشوم، أيها المحارب للدين، أيها المحارب للمساجد، أيها المحارب للدعاء، أيها المحارب للفقراء، أيها المحارب للموحدين، عبدي جاءوا وفي التراب وضعوك وعنك في قبرك تركوك، وإن انبطوا معك جميعا أي بأسلحتهم ورشاشاتهم ومدافعهم لن يغنوك، ولم يبق إلا أنت وأنا وأنا الحي الذي لا أموت. أيها الرجال تذكروا وأنهي وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. جزى الله القائمين على أمر الخطبة في هذا الشارع خير الجزاء، فلقد كلفوا من أموالهم ومن جهدهم ومن صحتهم، وإني لأرجو الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، وأرجو الله أن يوسع عليهم ولا يضيق عليهم أبدا، وألا يبتليهم بظلوم غشوم، وإن ابتلاهم أن يلطف بهم وأن يحفظهم من كيد الكائدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ول أمورنا خيارنا، وأزح عنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم ارزق الأمة عادلا كعمر بن الخطاب. اللهم ارزق الأمة عادلا كعمر بن الخطاب. اللهم ارزق الأمة عادلا كعمر بن الخطاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد لنا الأقصى الحزين من أجل اليهود الملاعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بالبيت الأبيض، اللهم اجعله بيتا أسودا، اللهم احرقه من قاعه إلى رأسه، اللهم دمرها وزلزلها زلزالا، وأخرج منها الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين، سالمين ناجين. اللهم عليك بانجلترا، اللهم عليك بفرنسا، اللهم عليك بدول النصارى، اللهم عليك بدول اليهود، اللهم عليك بإسرائيل، اللهم عليك بإسرائيل، اللهم عليك بكل خائن للدين، اللهم عليك بكل خائن للدين. اللهم جمد الدم في عروقه، اللهم جمد الدم في عروقه، اللهم جمد الدم في عروقه. اللهم يتم أطفاله، اللهم يتم أطفاله، اللهم رمل نساءه، اللهم رمل نساءه، اللهم زلزله زلزالا. اللهم أرنا فيه ساعة سوداء، اللهم أرنا فيه ساعة سوداء. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا جبار برحمتك أستغيث، يا قهار برحمتك أستغيث، يا عظيم برحمتك أستغيث، يا رحيم برحمتك أستغيث، يا رحيم برحمتك أستغيث، يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا معز يا الله، دعوتك فاستجب يا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.